إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالكلام المفيد فهو كل ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما. الكلام المركب من كلمتين مثل الله أحد، ومثل ظهر الحق، ومثل أعمل، فهذا مع أن ظاهره من كلمة واحدة هو من كلمتين، أي أعمل أنت. والمركب من ثلاث كلمات مثل البركة في البكور، والمركب من أكثر من ثلاث كلمات مثل إن الذي يزرع الشوك يجني الجراح. تنقسم الجملة قسمين: اسمية وفعلية. الجملة الاسمية التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية التي تبدأ بفعل. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. فالإشارة مثلا لا تسمى عند النحويين كلاما ولا الكتابة، وإن كانت كلاما شرعا، ولكنها لا تسمى عند النحويين على حسب الاصطلاح لا تسمى كلاما، وهي في الشرع كلام. فالكلام هو اللفظ المركب المؤلف من كلمتين أو أكثر. قد يكون مركبا تركيبا إضافيا، أو مركبا تركيبا بيانيا، أو مركبا تركيبا عطفيا، أو مركبا تركيبا مزجيا، أو مركبا تركيبا عددية، أو مركبا تركيبا إسنادية. المركب هذه الأقسام: المركب الإضافي ما تركب من المضاف والمضاف إليه، تقول كتاب الطالب، فتقول فناء البيت، فتقول حجرة الدرس، فهذا تركيب إضافي، هو مركب من مضاف ومضاف إليه. وأما التركيب البياني فكل كلمتين ثانيتهما موضحة لمعنى الأولى، وهو مركب وصفي، ومركب توكيدي، ومركب بدلي. المركب الوصفي من صفة وموصوف، فقل فاز التلميذ المجتهد. والمركب تركيبا توكيديا بيانيا هو من مؤكد ومؤكد، جاء القوم كلهم. وأما المركب البدلي فالبدل والمبدل منه، جاء خليل أخوك. حتى لا يعني نفزع من هذه الأمور، هذه لا نطالب بها على هذا النحو الذي هو مقول، ولكن نريد أن نتعلم. يعني في النهاية لن تكون هذه موضع اختبار ومساءلة وتدقيق وفحص وفتش، لكن هذا تعلمه، هذه لغة القرآن العظيم. الإنسان يجتهد في معرفتها والإحاطة بأسرارها ودقائقها حتى يعرف مواطن الإعجاز في كلام الله تبارك وتعالى، وكله معجز، حتى يعرف طبقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لكلام الناس. ولا يعرف ذلك إلا بالإحاطة ولو كانت جزئية بأسرار هذه اللغة الشريفة، وليست ماضلة. الناس يتعلمون اللغات، وهي أعثر بلا خلاف من اللغة العربية. اللغة العربية لغة سهلة، يسر الله تبارك وتعالى القرآن الذي أنزله بها وهو كلامه سبحانه. فتيسير القرآن تيسير اللغة، وإمراض اللغة مرض في الدين. الذي يمرض اللغة لابد أن يكون عنده من المرض في دينه ما عنده. فلا ترتع يعني إذا سمعت هذا الكلام الذي أنت مطالب به. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. امضي، لسنا هنا لهذا، ولكن لنعرف ونتعلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم. هو اللفظ المركب مؤلف من كلمتين أو أكثر، ترتيب إضافي من مضاف ومضاف إليه. فقل حجرة الدرس، كتاب الطالب، وترتيب بياني، وكل كلمتين ثانيتهما موضحة لمعنى الأولى، وصف وتوكيد وبدل. فالوصفي من صفة وموصوف، والتوكيدي من مؤكد ومؤكد، والبدلي من بدل ومبدل منه، أي شيء فيها. وأما المثل فإذا عرفت المسألة استطعت أن تأتي به، وإن لم تكن له عارفة ولا به محيطة. وصي من صفة وموصوف، فاز التلميذ المجتهد. وتقول في التوكيدي وهو من مؤكد ومؤكد، تقول جاء القوم كلهم. وكذلك في البدل والمبدل منه، جاء خليل أخوك. والمركب العصي معطوف ومعطوف عليه، وهذه كلها توابع كما ترى، معطوف ومعطوف عليه العطف، مركب وصي النعت، مركب توكيدي التوكيد، مركب بدلي البدل. المعطوف والمعطوف عليه، ينال المسلم والمسلمة الحمد والثناء إن أحسن العمل. ومركب مجدي، كل كلمتين ركبتا وجعلتا كلمة واحدة، كما تقول سيبويه وذعلبت وحضر موت. وأما المركب العددي فكما تقول 11، وليست 21 إلى 99 من المركبات العددية. هذا من باب العطف، تقول 21 وتقول إلى 99، وأما 11 فإنها من المركب العددي. المركب الإسنادي الجملة، الإسناد الحكم على شيء بشيء، أو الحكم بشيء على شيء، إن شئت. فالحكم بشيء على شيء، أو هو حكم بنسبة إلى منسوب إليه. المحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. تقول فاز المجتهد، فأنت حكمت بالفوز على المجتهد، فنسبت الفوز إلى المجتهد، فالمحكوم به هو الفوز، وهو الذي يسمى المسند. وأما المحكوم عليه بالفوز فهو المجتهد، وهو في الوقت ذاته المنسوب إليه. تقول الحلم زين، وتقول يفلح الناسك، يعني الذي يبتعد عن الدنيا ويؤثر الآخر. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، المفيد الذي يحسن السكوت، سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، كما تقول للعاصي إن لم تنته وتسكت، أو تقول لولدك أو لأخيك الصغير إن لم تذاكر وتسكت، فيظل السامع منتظرا شيئا. وأما إذا كان الكلام مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها فهو مفيد حينئذ، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. المفيد بالوضع، يعني أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، بأصل وضع اللغة المفيد بالوضع، وأن يكون مقصودا قصد الواضع وضعه، فيخرج حينئذ من الكلام بالمعنى المقصود عند النحاة ما تلفظ به الهاذي والسكران، لأنه لم يقصد، فلا بد أن يكون مفيدا بالوضع. فإذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. واللغة وسيلة التفاهم، وهي أداة التعبير عن المعاني، تكون من كلمات، كل ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما يحسن السكوت عليه فهو كلام، أو هو جملة مفيدة باصطلاح النحاة. هذا الكلام يتكون من أجزاء، فيتكون الكلام أو الجملة المفيدة من أجزاء، كل جزء منها يسمى كلمة، والكلمة اللفظ المفرد الدال على معنى. فالكلمة لفظ وما تلفظ به مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، هذا هو اللفظ وما يتلفظ به أو مشتمل على ذلك. فالكلام يتكون من كلمات، والكلمة اللفظ المفرد الدال على معنى، لفظ الموضوع لمعنى مفرد. فالكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، سواء كان اللفظ اسما كزيد محمد أم فعلا صلى وسبح، أم كان حرفا كفي وعلى، وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام المفيد أيضا ككلمة التوحيد. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. وهي هذه، قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام المفيد، كما تقول كلمة التوحيد، تقول سمعنا اليوم خطيبا ألقى كلمة عظيمة، تكون خطبة طويلة ويقال لها كلمة. الكلمة اللفظ المفرد الدال على المعنى. أقسام الكلام، تنقسم الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، فما يدل على شيء يدرك بالحواس وبالعقل وليس الزمن جزءا منه يقال له اسم. ليس الزمن بجزء منه، يدرك بالحواس، تقول رجل بعير حجر نهر، هذا يدرك بالحواس، وتقول أيضا علم عدل شجاعة، هذا يدرك بالعقل لا بالحواس. فكل ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو بالعقل وليس الزمن جزءا منه يقال له اسم. أو الاسم هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي، حاضر، حال، المستقبل. كلمة تدل على معنى في نفسها والزمن جزء من ذلك المعنى، هذا المعنى مقترن بالزمان. الفعل ما دل على حدوث شيء، فعل، فما دل على حدوث شيء فهو الفعل، والزمن جزء منه. تقول شكر، فدلت على وقوع الشكر في زمن مضى، الزمن جزء هنا، ودلت على معنى في نفسها وهو شكر. شكر في الزمن الماضي، تقول يتعلم، هذا يدل على التعلم في الزمن الحاضر، فالزمن جزء كما ترى. أو تقول صلي أو استقم، فهذه تدل على معنى في نفسها والزمن جزء منها وهو الزمن المستقبل. صلي، فتصلي بعد زمن التكلم، تقول استقم، استقامة تأتي بعد زمن التكلم، هذا أمر فيقع في الزمن الذي بعد زمان الأمر، زمان التكلم، فهذا في المستقبل. فالفعل ما دل على حدوث شيء والزمن جزء منه. لو تصورنا هذا تصورا جمليا نستطيع أن نترقى في معرفة هذا العلم ترقيا صحيحا، يعني إذا عرفت أن هذه الكلمة فعل والزمن جزء مما دلت عليه، أستطيع أن أعرف مع القاعدة العامة أنه لا بد لكل فعل من فاعل، فأبحث في الجملة أين فاعل هذا الفعل. كل فعل لا بد له من فاعل، فإذا عرفت هذا المعنى استطعت أن أعرف الفاعل وأن أضع يدي عليه من غير ما ارتباك. وأما إذا لم أعرف هذا المعنى، فالإنسان إذا أراد أن يعرب مثلا ربما يقول هذا فعل، ولكن أين فاعله؟ من الذي وقع منه هذا الفعل الذي دلت عليه الكلمة التي هي فعل؟ فعل يدل على حدوث شيء والزمن جزء منه. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والمستقبل. الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، كما تقول صلى وسبح وفهم وعلم. المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم، يصلي، يسبح، يتعلم، يفهم. الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، سبح، صلي، كما قال الشاعر القديم: سبح وصلي وطف مكة زائرا، سبعين لا سبعا فلست بناسكي، جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك. الحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم، كما تقول من وهل ولم. يظهر معنى الحرف من وضعه مع غيره في الكلام، فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها، فلا بد من انضمام شيء آخر إليه. الحروف نوعان: حرف معنى وهو حرف موضوع لمعنى، وحرف غير موضوع لمعنى يقال له حرف مبنى، كما تقول ألف باء تاء ثاء، هذا حرف مبنى. وأما حرف المعنى في ومن وعلى، هل ولم ومن. من مختصة بالأسماء لأنها حرف جر، ومن علامات الاسم الجر، فهذا الحرف الذي هو حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. لم حرف مختص بالأفعال، لم لا تدخل إلا على الفعل. هل مشترك بين الاسم والفعل، تقول هل زيد قادم، هل قدم زيد، فهل تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. فإذا تنقسم الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ولكل قسم علامات. علامات الاسم هي العلامات التي تميز الاسم من غيره، فإذا قبلت الكلمة علامة واحدة من تلك العلامات أو أكثر كانت الكلمة اسم. هذه العلامات هي الجر، في العلامات الاسم الجر، سواء كان الجر بالحرف أم بالإضافة أم بالتبعية، كما تقول ذهبت إلى بيت أخ عزيز، فبيت مجرورة بالحرف وأخ مجرورة بالإضافة، بيت أخ وعزيز مجرورة تبعية لأنها وصف نعت، فجمعت في هذه الجملة: ذهبت إلى بيت أخ عزيز، الجر بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. الجر من علامات الاسم، وكذلك التنوين، فالتنوين نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، يعني عند اللفظ مع الاتصال، وأما إذا وقف فحينئذ لا يكون تنوين. وكذلك عند الكتابة لا تكتب هذه النون التي هي نون التنوين، لا تكتب خطا. التنوين كما تقول مثلا: مؤمنات مسلمات، حينئذ محمد زيد، صهن سيبويه، تأتي، كما سيأتي في التنكير، تنوين التنكير: مررت بسيبويه وسيبويه آخر. فإذا التنوين يكون من علامات الاسم، فإذا قبلت الكلمة التنوين فهي اسم. دخول ال على الكلمة دلالة على اسميتها، تقول الحق أحق أن يتبع الحق، فحق دخلت عليها أن فدل على أنها اسم. ولكن لو أتيت بفعل كما تقول ذهب لا يمكن أن تنونه، ولا يمكن أن تدخل عليه حرف الجر، ولا يمكن أن تدخل عليه أل، فالجر والتنوين وأل من علامات الاسم. وكذلك النداء دخول حرف النداء عليه، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يا أرض، فدخلت يا النداء على كلمة أرض فدل على أنها اسم. وكذلك سماء دخلت عليها ياء النداء فدل على اسميتها أيضا. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وكذلك الإسناد إليه أن تسند إليه غيره كما مر في معنى الإسناد، يعني أن يكون هنالك محكوم به ومحكوم عليه، مسند ومسند إليه. هذه من أنفع العلامات التي يعرف بها الاسم، أن يسند إليه غيره، سواء كان المسند اسما كما في الدين يسر، أو فعلا مثل ارتقى العلم، ومثل تؤخذ الدنيا غلابا، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء، تدئك مرة المستعان. المهم أن يسند إليه غيره، تجئك بملئها يوما ويوما، تجئك بحمأة وقليل ماء، الله المستعان. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء، تجئك بملئها يوما ويوما، تجئك بحمأة وقليل ماء، ولكن تبذل الأسباب، والله المستعان. فعلامات الاسم هي كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذه علامات الاسم. أل كلها حرف تعريف، اللام وحدها على الأصح وهمزتها همزة قطع، أل وصلت لكثرة الاستعمال على الأرجح، وهي إما أن تكون لتعريف الجنس فيقال لها أل الجنسية، وإما لتعريف حصة معهودة منه ويقال لها أل العهدية، أل العهدية للعهد الذكري، وهي ما سبق لمصحوبها ذكر في الكلام: جاءني ضيف فأكرمت الضيف، فأل في قولك الضيف للعهد، لأنه سبق ذكر للضيف في الكلام، فسبق لمصحوبها ذكر في الكلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فأل في الرسول للعهد، لأنه سبق ذكر لمصحوبها في الكلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. والعهد قد يكون عهدا حضوريا وقد يكون عهدا ذهنيا. العهد الحضوري ما يكون مصحوبها حاضرا، تقول جئت اليوم، جئت اليوم، اليوم الحاضر، اليوم الحاضر. العهد الذهني ما يكون مصحوبها معهودا ذهنيا، فيصرف الفكر إليه بمجرد النطق به، كأن يكون بينك وبين مخاطبك عهد برجل، فتقول حضر الرجل، إما أن تعلمه وإما أن تستفهمه، تقول حضر الرجل وأنتما معا في ذهنكما رجل معين تنتظرانه أو تتكلمان عنه، تقول حضر الرجل، أي الرجل المعهود ذهنا بيني وبينك، بينك وبين من تخاطب. فالعهد عهد حضوري حاضر وعهد ذهني، فيكون معهودا ذهنيا يعني مصحوبا. وتكون أل أيضا جنسية، إما للاستغراق وهي أل الاستغراقية أو لبيان الحقيقة، فالاستغراقية إما أن تستغرق جميع أفراد الجنس فتشمل جميع أفراده، وخلق الإنسان ضعيفا فتشمل جميع أفراد الجنس الإنساني البشري، فهذه لاستغراق جميع الأفراد، وإما أن تكون لاستغراق جميع خصائصه، كما تقول أنت الرجل، أنت الرجل أي الذي اجتمعت فيه جميع صفات الرجل. علامة الاستغراقية أن يصلح وقوع كل موقعها، يعني يمكن أن ترفعها وتضع كلمة كل ويستقيم الأمر. وقال الجنسية أيضا تكون لبيان الحقيقة، هي التي تبين حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته بقطع النظر عما يصدق عليه من أفراده، فلا يصح حلول كلمة كل محلها. الزائدة زيادتها إما أن تكون لازمة فلا تفارق ما تصحبه، كما في الأعلام التي قارنت وضعها، كما في اليسع، فهذه وإن كانت زائدة إلا أنها لازمة لا تفارق، كما تقول السماء أل، هي كذلك لا تفارق. زيادتها غير لازمة كزيادتها في بعض الأعلام المنقولة عن أصل للمح المعنى الأصلي، فيقال لها أل التي للمح الأصل، يعني الأصل منقول إلى معنى آخر، أو هذا الذي دخلت عليه أل منقول عن معنى، فتأتي أل للمح هذا الأصل، كما تقول الحارث وتقول النعمان، زيادتها سماعية، فكما وردت عن العرب تقول. أل الموصولة قد تكون أل موصولة وبلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهي الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول بشرط ألا يراد بها العهد أو الجنس، كما تقول أكرم المكرم ضيفه، أكرم المكرم ضيفه والمكرم ضيفه، فألها هنا يقال لها أل الموصولة التي هي بمعنى الذي. فإذا قلت أكرم المكرم ضيفه فكأنك قلت أكرم الذي يكرم ضيفه، وإذا قلت أكرم المكرم ضيفه فكأنك تقول أكرم الذي يكرم أو يكرم ضيفه، فهذه يقال لها أل الموصول. هذه أيضا لا نطالب به لكن نعرفها، والذي لا تطالب به ستعرفه أكثر من الذي تطالب به، لأنه يقع في بؤرة الشعور. أقول أل هذه معضلة هي، سنعرف إن شاء الله ونعرف ما فوقه ما هو أعظم منه إن شاء الله رب العالمين. علامات الفعل، للفعل علامات تميزه، فمتى قبلت الكلمة علامة منها وأكثر كانت فعلا. هذه العلامات أن تتصل به تاء الفاعل، قرأ تقول قرأت، وتاء الفاعل تأتي أيضا قرأت وقرأت وقرأت ما وقرأتم وقرأتن، فإذا اتصلت تاء الفاعل بالكلمة فهي فعل. أن تتصل به أي بالفعل تاء التأنيث الساكنة، احتراز من غير الساكنة لأنها ليست من علامات الفعل، كما في هذه شجرة، هذه تاء تأنيث ولكنها متحركة وليست بساكنة، تقول هذه شجرة. عندما تقول المسلمة خشعت في صلاتها تقول هند صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها، فهذه تاء التأنيث الساكنة وهي احتراز من غير الساكنة لأنها ليست من علامات الفعل. فمن علامات الفعل أن يتصل بالكلمة تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة، أو تتصل به ياء المخاطبة، عندما تقول نشئي أبناءك على تقوى الله ياء المخاطبة، فإنك تخشين الله تبارك وتعالى، فإذا اتصل بالفعل ياء المخاطبة أو بالكلمة ياء المخاطبة دل على أن هذه الكلمة فعل. أن تتصل كذلك بالفعل نون التوكيد تقول لأستسهلن الصعب حتى أبلغ المنى، لأستسهلن الصعب ولأصبرن على مشاق التحصيل، ولأسهرن الليل في طلب العلم وذكر الله جل وعلا. فإذا اتصل بالفعل نون التوكيد المخففة أو المشددة الخفيفة أو الثقيلة، فدل ذلك على الفعلية حينئذ. كذلك دخول قد عليه، تدخل على الماضي والمضارع. إذا دخلت قد على الماضي تفيد التحقيق أو التقرير، كما في قول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون، هذا للتحقيق، وكما في قول المؤذن قد قامت الصلاة، فهذا للتقريب. فإذا دخلت قد على الكلمة دل ذلك على فعليتها، إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق أو التقريب، وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل أو التكثير على حسب السياق والمعنى. تقول قد يصدق الكذوب، هذا للتقليل أو للتكثير؟ التقليل، قد يصدق الكذوب مرة، قد يصدق الكذوب. وأما التكثير قد ينال المجتهد بغيته، هذا قليل أو كثير؟ هذا كثير، فتكون قدها هنا للتكثير. وكذلك دخول السين وسوف، وهذه يدخل، يعني هذه العلامة تكون للمضارع وحده، السين للاستقبال القريب، وأما سوف فللاستقبال البعيد. الحرف يتميز بأنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، فالحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، والحرف ما ليست له علامة فقس على قوله تكن علام، الحرف ما ليست له علامة، فالحرف لا علامة له، لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. أقسام الاسم كثيرة، منها المذكر والمؤنث. فالاسم من حيث نوعه قسمان، مذكر ومؤنث. المذكر كما تقول رجل، وتقول مسلم، وتقول مؤمن، وتقول جمل، وتقول كتاب. والمؤنث مثل مسلمة ومؤمنة، فتاة، محبرة، بقرة، دجاجة، شجرة، هذا مؤنث. علامات التأنيث ثلاث، فللتأنيث علامات ثلاث تلحق آخر الاسم. تاء التأنيث المتحركة، عائشة، مؤمنة، برتقالة، أريكة، هذه تاء التأنيث المتحركة. وألف التأنيث المقصورة، سلمى، ذكرى، بشرى، ظمأ، حبلى. وألف التأنيث الممدودة، كما تقول حمراء، بيضاء، صفراء، حرداء، بيداء، هيفاء، هذه ألف التأنيث الممدودة. هذه علامات التأنيث. علامات التأنيث كم؟ ثلاث، تلحق آخر لس، وهي تاء التأنيث المتحركة، وألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث الممدود. هذه علامات التأنيث. أنواع المؤنث، ينقسم الاسم المؤنث قسمين، مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. فالمؤنث ينقسم قسمين، مؤنث حقيقي وهو اسم دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، فهذا مؤنث حقيقي، كما تقول امرأة، وتقول بقرة، وتقول يمامة. وأما المؤنث المجازي فهو اسم دل على مؤنث غير حقيقي، وعملته العرب مجازا معاملة المؤنث، كما تقول دار، هذه دار، لماذا جئت بهذه؟ هذا اسم إشارة للمؤنث، لماذا قلت هذه دار؟ لأن العرب عاملت هذه اللفظة معاملة المؤنث، مع أن الدار لا تلد ولا تبيض إلا على سبيل المجاز، فيبيض من فيها ويلد من فيها، ما علاقة المجاز هنا؟ هذا إذا قلنا بجواز المجاز في لغة العرب، فعاملت العرب هذه الكلمات معاملة المؤنث مجازا. عين، منضدة، صحراء إلى غير ذلك، فهذا يقال له مؤنث مجازي وليس بمؤنث حقيقي. أما الحقيقي فهو ما دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض. قد تقول الحيوان يبيض، لما تبيض الطيور، والطيور أليست حيوانا؟ هي من الجماد أم من الإنسان؟ ينقسم المؤنث من حيث اتصاله أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث ثلاثة أقسام. مؤنث معنوي، وهو ما دل على مؤنث حقيقي وليس به علامة التأنيث. يعني قد تكون الكلمة دالة على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض وليس به علامة من علامات التأنيث التي مرت، فتاء التأنيث أو الألف المقصورة أو الألف الممدود، فهذا يقال له مؤنث معنوي، كما تقول رباب وتقول ضبع تقول أتان. قد يقول قائل إذا قلنا في تعريف المؤنث الحقيقي أنه ما دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، فإذا كانت المرأة عاقرا مثلا لا تلد، ألا يقال لها أنثى؟ هي أنثى، ولكن هذا على سبيل الغالب أو على سبيل ما يقال له أنه فاعل بالقوة، يعني محل قابل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهب الذرية الصالحة كل من يطلبها بحق، إنه على كل شيء قدير. والمؤنث اللفظي ما دل على مذكر، وألحقته العرب بالمؤنث لفظا لإدخال علامة التأنيث عليه، كما في حمزة وكما في زكرياء، هذه ألف تأنيث ممدودة، زكرياء وحمزة هذه تاء التأنيث في آخره، وكذلك معاوية. فهذا مؤنث في اللفظ فقط، مؤنث لفظي. المؤنث المعنوي يدل على مؤنث حقيقي وليس في علامة التأنيث، وقد يكون اللفظ دالا على مذكر وتلحقه علامة التأنيث. قسم قسمها رب، فالمؤنث الحقيقي قد لا تلحقه علامة، كما تقول رباب وضبع وأتان. والمؤنث اللفظي الكلمة يلحقها علامة التأنيث وهي للمذكر، كما تقول حمزة وزكرياء. فالمؤنث المعنوي اللفظي هو ما دل على مؤنث حقيقي واتصلت به علامة التأنيث، كما في عائشة والقنساء وفاطمة وحفصة، فهذا مؤنث معنوي لفظي دل على مؤنث حقيقي ولحقته علامة التأنيث. فهذه أقسام المؤنث من حيث اتصاله أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث، ثلاثة أقسام: المفرد والمثنى والجمع. الاسم قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا، فمن أقسام الاسم المفرد والمثنى والجمع. ينقسم الاسم من حيث العدد ثلاثة أقسام: مفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة، كما تقول زيد وكما تقول فتى وثور وقلم وكما تقول امرأة، هذا مفرد، امرأة ونعامة وورقة. فإذا دل الاسم على واحد أو واحدة يقال له مفرد. تستطيع أن تعرف الباقي إذا دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرد يقال له مثنى، فأنت تقول زيد هذا يدل على واحد، وتقول امرأة تدل على واحدة، فإذا قلت زيدان دل على زيد وزيد، وبدل أن تقول العرب جاء زيد وزيد يقولون جاء زيدان أو جاء الزيدان. قد يتسمى واحد به، بل قد يتسمى واحد بجمع مذكر سالم، كما في سعدون وزيدون، هذا جمع مذكر سالم، الأصل سعد، سعدان سعدون، وكذلك زيد زيدان زيدون، فتجده عدة زيود في زيد، فيقول جاء زيدون وقال سعدون. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، البحرين بزيادة ياء ونون على مفرده، وكما تقول لا يلتقي الخطان المتوازيان، خط وخط خطان، متوازن ومتوازن متوازيان، فدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على مفرده. بيت المقدس أولى القبلتين، وكما مر في المثنى تقول في الجمع أيضا أمر يسير هذا والنحو. وعقلي كما ترى لا يجافي العقل، أمر يسير، هذا مفرد وهذا مثنى وهذا جمع، ثم ننظر هل هنالك شروط يجب أن تتوفر من أجل أن نثني الكلمة، هل هنالك شروط أو لا، وإذا كانت فما هي، ثم عند إعرابه هل هنالك علامة معينة يعرب بها بديلا عن العلامة الأصلية أو لا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، وكما ترى نتدرج فيها ونسأل الله أن يعلمنا وإياه. الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، لا تقل هنا بزيادة واو ونون ولا ياء ونون، لماذا؟ لأنه سيشاركه فيها النساء، مساواة موجودة من قديم في المثنى، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرد، هكذا في الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، قد يكون بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، وقد يكون بزيادة ألف وتاء، وقد يكون بتغيير صورة المفرد كما في جمع التكسير، فالأمر واسع في الجمع. وهذا الجمع أنواع كما سمع، جمع المذكر السالم، يعني الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، صعبة هذه؟ صعبة الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. إن دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون على المفرد فهو جمع مذكر سالم، وإذا دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء فهو جمع مؤنث سالم، وإذا دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد فهو جمع تكسير. لماذا قلنا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم؟ لأنه سالم فيه صورة المفرد، عندما أضفنا الواو والنون أو الياء والنون في جمع المذكر السالم عندنا صورة المفرد سالمة، تقول مسلم مسلمون مسلمين، وتقول مسلمة مسلمات، فلم يتغير شيء في الأصل، وإنما نقول قلم أقلام وكتاب كتب، تغيرت صورة المفرد عند الإتيان بالكلمة التي تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، تغيرت صورة المفرد فيقال له جمع تكسير، وأما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فتسلم فيهما صورة المفرد أو المفردة، صورة المفرد. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد، قد أفلح المؤمنون إن الله يحب المحسنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرد، المسلمات خاشعات قانتات. وأما جمع التكسير فما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، وله صور كثيرة وقد ذكرت بتمامها في التحفة الثانية كما مر، وهي في الغالب كما هو معلوم سماعية. وأما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فقياسيان، عندنا قاعدة تجري على جميع النظائر، وأما في جمع التكسير فليس هذا لك، يعني تجمع أنت بهواك، تقول مثلا الأطفال الصغار يقولون عندي أربعة تقلمة إلى غير ذلك من تلك اللصغة المحببة عند الأطفال والتي يأتون فيها بأمثال هذه الخروقات لنسيج اللغة، ليس هذا لأحد، وإنما هو سماعي في أكثر صوره، قد يكون هنالك ما يقاس عليه ولكنها في الغالب سماعية. الاسم يمكن أن يكون نكرة ويمكن أن يكون معرفة، يمكن أن يكون شائعا في جنسه، فهذا نكرة، يقال فلان نكرة، يعني من يكون هذا؟ منه كثير، يا داخل مصر منك كثير، يعني إن كنت من أهل السقى ففيها كثير، وإن كان من أهل الفجور ففيها كثير، إن كان من أهل النصب والاحتيال ففيها كثير، وإن كان من أهل العدل والإنصاف ففيها كثير، هذا مثل قديم جدا، يا داخل مصر منك كثير، والطيور على أشكالها تقع، فيكون الاسم شائعا في جنسه، رجل والرجال كثير أم قليل، المهم أنه شائع في جنسه، أما إذا كان محددا تحديدا فهذه معرفة. لو قلت الاسم إلى نكرة ومعرفة، النكرة اسم يدل على غير معين، تقول رجل وتقول مسلم وتقول علم وتقول عمل وتقول وردة، شائع في جنسه، شائعة الدلالة هذه الكلمة. مسلم لا تدل على مسلم بذاته بل تصدخ عليه مسلم، وكذلك ما مر من الأمثلة. المعرفة اسم يدل على معين، تقول مثلا المسلمون، وتقول محمد، وتقول زيد، وتقول زهرة. هذه نكرة أم معرفة؟ هذه نكرة، زهرة. قد تكون زهرة البرسيم، وقد تكون زهرة البرتقال، وقد تكون زهرة البنفسج. إذا جئت بالإضافة فجعلتها إضافة لمعرفة صارت معرفة، تقول زهرة البنفسج فصارت معرفة. وأما قبل ذلك فهي شائعة في جنسها، في جنس الزهور زهرة. فإذا قلت زهرة البنفسج فأضفتها إلى المعرفة صارت معرفة، ومن جاور السعيد يسعد، فتقول زهرة البنفسج. لولا أن هذه الطريقة لا تناسب جلال العلم لأتحفناكم. فالمعرفة اسم يدل على معين، النكرة تدل على غير معين. إنما تقول زيد قد دللت على مسمى بعينه، وكذلك التلميذ الطالب تدل على طالب بعينه وعلى تلميذ بذاته. نكرة ومعرفة شائعة في جنسها تدل على غير معين، هذه الكلمة نكرة. دلت على معين، هذه الكلمة معرفة. أنواع المعارف، أنواع المعارف سبعة: الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المضاف إلى إحدى المعارف السابقة. كم أنواع المعارف؟ سبعة: الضمير، والعلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، والمضاف إلى إحدى المعارف السابقة. ثم يأتي آخر هذه المعارف هو المنادى المقصود تعيينه بالنداء. المنادى المقصود تعيينه بالنداء، يعني عندما تقول رجل هذه نكرة، إنما عندما تقصد رجلا بعينه بالنداء تقول يا رجل، فهذه حينئذ عينته أم لم تعينه؟ عينته، فصار معرفة، خرج من شيوعه في جنس رجل، صار حينئذ بتعيينه بالنداء وتخصيصه بذلك صار معرفة، تقول يا رجل. فالمنادى المقصود تعيينه بالنداء من أنواع المعارف. الضمير، الضمير قائم مقام الاسم الظاهر مضمر وظاهر، كما تقول الضمير لما هو غير ظاهر، فالإنسان له ظاهر وله باطن، ضمير ضميره. فالضمير قائم مقام الاسم الظاهر، والغرض من الإتيان به الاختصار. الضمير اسم وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، فالاسم الذي وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب فهذا يسمى ضميرا. سبعة أنواع: متصل، ضمير متصل يتصل بالكلمة، ومنفصل يقوم بنفسه بعيدا عن الكلمة ولا يتصل بها، بارز ومستتر، مرفوع ومنصوب ومجرور. فهذه أنواع الضمير، والضمير أول أنواع المعارف، والمعرفة عبارة عن اسم يدل على معين، والنكرة والمعرفة من أقسام الاسم، والاسم من أقسام الكلمة، والكلمة ما دل على معنى في نفسه، لفظ يدل على المعنى في نفسه. تابع، بارك الله فيك، نتعلم، نزداد، نترقى، وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه. فعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. أسأل الله أن يعلمني وإياك والمسلمين.